لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلقاؤنا بمشيئة الله تعالى مع أول سورة الحشر. وقد انتهينا في اللقاء السابق من سورة المجادلة أو المجادلة، واليوم موعدنا مع أول سورة الحشر. ومن الجدير بالتنبيه عليه أن الإمام محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى قد مات قبل أن يتم كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، فكان آخر ما كتب آخر سورة المجادلة، تفسير آخر سورة المجادلة. واسمعوا إلى الآية: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فلعل هذا من حسن الخاتمة أن يختم للشيخ عمره بتفسير هذه الآيات الكريمات من كتاب الله سبحانه وتعالى، التي تخبر أن الله كتب الإيمان، يعني ثبته في قلوب المؤمنين في الدنيا، ووعدهم بالجنة في الآخرة، وأنهم حزب الله وأنهم المفلحون. فنسأل الله أن يجعل الشيخ رحمه الله تعالى من هؤلاء الذين يعني ختم الله له بكتابة تفسير الآيات الدالة عليهم. ثم بعد ذلك بدأ الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله تبارك وتعالى تتمة أضواء البيان، فبدأ بأول سورة الحشر، واجتهد الشيخ رحمه الله تعالى أن يمشي على منوال أو أن ينسج على منوال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحم الله الجميع. سورة الحشر هي السورة 59 بترتيب المصحف، سبقتها سورة المجادلة وتلتها سورة الممتحنة، ده بترتيب المصحف. طيب، بترتيب النزول هي السورة 98، سبقتها سورة البينة وتلتها سورة النصر. طبعا يعني نحب أن ننبه إلى شيء، أن الصحيح أن آخر السور نزولا سورة النصر، يعني هي رقم 114، فكيف تكون نزلت بعد سورة الحشر؟ معنى هذا أنها تحمل رقم 99. في الحقيقة أنبه إلى شيء مهم، وهو أنه لم يصح شيء في ترتيب نزول السور الكريمة، سواء حديث جابر بن زيد أو غيره، ليس هناك شيء صحيح في ترتيب نزول السور الكريمة، ولكنها آثار كلها فيها مقال. والبعض يجتهد في تحديد هذه الأمور، ولكن أيضا ليس هذا عليه دليل. طيب، سورة الحشر إذا كانت هي السورة 98 بترتيب النزول على ما ذكر، إلا أن هذا لا يمنع أن هناك سور سبقتها في النزول وبقي بعضها لما ينزل بعض. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا لما بنحسب نزول السورة بحسب ايه يا جماعة؟ بحسب نزول اول نجم منها. النجم المقصود بايه؟ مجموعة من الآيات، ممكن آية أو آيات. طيب هل يشترط أن عند نزول أول نجم منها أن يكون هو فاتحة السورة الكريمة، ولا ممكن ينزل نجم من آخر السورة أو من أثنائها قبل نزول النجم الأول منها؟ أنتم معايا يا جماعة؟ يعني ممكن ينزل جزء من السورة من نصها أو من آخرها قبل نزول أول السورة نفسها؟ ممكن، ممكن. فبالتالي ها يعني حسب يعني أو حساب رقم السورة في النزول بحسب نزول إيه؟ أول نجم إيه منها. منها ما يكون أول نجم هو أول السورة فعلا، ومنها ما يكون أول نجم جاء من أثناء السورة أو من آخر السورة الكريمة. وعندنا مثال واضح، سورة البقرة. سورة البقرة ابتدأ نزولها من السنة الثانية للهجرة، واستمر نزولها حتى ايه؟ حتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم ان اخر الايات نزولا الاية رقم 282 من سورة البقرة، واتقوا يوما ايه ترجعون فيه الى الله. فهل هنحسب السورة دي سورة البقرة ان هي رقم 114 بترتيب النزول عشان اخر موضع نزل فيها اخر آية نزلت فيها، ولا هنحسب رقم سورة البقرة في النزول بحسب اول نجم نزل منها؟ ماشي كده، بحسب اول نجم نزل منها. تمام. وعلى كل كما ذكرنا ان الـ كل ما ورد في تحديد ترتيب نزول الصور لم يصح منه شيء. سورة الحشر آياتها 24 آية بلا خلاف، يعني ليس في عد آيها خلاف بين العادين. كلمات السورة الكريمة 45 كلمة و400 كلمة، 445 كلمة عدد كلمات سورة الحشر. طيب وعدد حروفها 38 حرفا و400 حرف، يعني 2438 حرف. وسبق أن نبهنا إلى الحكمة من تعداد كلمات السورة أو تعداد حروفها، أن هذا من الأدلة على حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم، وأن هذا العدد ليس من باب الإحصاء فقط أو ليس من باب الطرف العلمي، وإنما هذا دليل على الحفظ. فمنذ أن أنزل الله القرآن من أكثر من 14 قرنا ونصف إلى يومنا هذا لم ينقص حرف واحد ولم يزد حرف واحد. وأي مؤلف الذين يؤلفون الكتب لابد أن تتبدل حروفه من طبعة إلى طبعة، فضلا عن الطبعة الواحدة ممكن نسخة فيها لو عديت حروف النسخة دي وهي طبعة واحدة وعديت حروف النسخة الثانية نفس الطبعة ستجد اختلافا في عدد الحروف. لكن القرآن الكريم حفظه الله عز وجل، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمهما تعددت الطبعات واختلفت النسخ إلا أن الرقم واحد، رقم الحروف واحد، سواء حروف السورة الكريمة الواحدة أو حتى حروف القرآن كاملا. تمام. هذا من الإعجاز، وهذا لأن الله تولى حفظه بذاته سبحانه وتعالى. أما التوراة والإنجيل فوكل الله حفظهما إلى الأحبار والرهبان فحرفوا وبدلوا وغيروا. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما إيه؟ بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولذلك حتى النسخ، نسخ التوراة والإنجيل ليست هي النسخ القديمة، يعني ليست هي النسخ القديمة. لما تقرأ مثلا عن ابن كثير مثلا أو ابن القيم وهو من أقران ابن كثير أو شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخهما ها وهم بينقلوا نصوص عن التوراة والإنجيل. تيجي النهاردة لما تدور على نصوص في التوراة والإنجيل الموجودين لا تجد، لا تجد. ها فدايما في تغيير باستمرار، مجمع الكنائس أو مجمع الحقامات دايما بيغير ويحرف باستمرار في هذه الكتب. ها تجعلونه قراطيسة تبدونها وتخفون كثيرا، ها يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد إيه؟ من بعد مواضعه. فحتى إن بعض الأفاضل يعني ما صنع إلا أنه عاد طبع نسخة الإنجيل التي كانت منذ 800 سنة، ده اللي عمله، بس ما عملش غير كده. قامت الدنيا ولم تقعد، واحتجت الكنائس وانقلبت الدنيا كما يقولون. طب رجل الجماعة هو عمل إيه؟ هو لم يتدخل أصلا، هو وجد المخطوطة من الإنجيل اللي بقالها 800 سنة وأعاد طبعها من جديد، بس ده اللي عمله. إيه الجريمة اللي ارتكبها؟ لأن طبعا النسخة دي بمنتهى البساطة مختلفة تماما عن النسخة الموجودة حاليا، وده بسبب إيه؟ التحريف المتواصل للكتب هذه. إنما القرآن لا، لا القرآن لا، القرآن معدود بالآية والكلمة والحرف، ها وبعدين ممكن يطبع أيضا عند الكفار، ممكن يطبع في بعض بلاد الكفار مطابع الكفار، ومع ذلك إيه؟ لا يشترئون على إيه؟ على تحريفه أو اللعب في طباعته. ليه؟ لأن لو عملوا كده هيوقف حالهم، إحنا مش هنطبع عندهم تاني، واخد بالك. وفي لجان مراجعة للمصحف، وفي أمور كبيرة جدا ها سخرها الله عز وجل للحفاظ على القرآن الكريم. وأقول لكم يا جماعة إن هذه التكنولوجيا الحديثة والتطور التكنولوجي والآلات الموجودة مثل الحاسوب والهاتف المحمول وشبكة الإنترنت وهذه الأشياء الحديثة إنما خلقها الله عز وجل للحفاظ على القرآن الكريم، لأن الله تكفل بحفظه. إزاي؟ لما نزل القرآن الكريم في بدايته كان الصحابة يحفظونه في صدورهم، وبالتالي كانت الكتابة قليلة. طيب لما تقدم الزمان وعزف الناس عن الحفظ، ها قل الحفاظ، قل الحفاظ للقرآن الكريم، حفظ الصدور أو ضبط الصدر قل، فبالتالي يعوض ده إيه؟ الكتابة. يبقى لازم تزيد النسخ المكتوبة، لازم تزيد النسخ المكتوبة. فخلق الله المطابع، المطبعة أول ما خلقت وجاء بها الفرنسيون هنا إلى مصر، مطبعة بولاق وغيرها، كل ده جماعة عشان يزودوا عدد نسخ القرآن لتعوض فاقد الحفظ، حفظ الصدر الذي عند البشر. طيب لما اشتد الإهمال لحفظ القرآن أكثر وأكثر، كان الأثير الإذاعة التلفزيون، وإحنا بنسمع الترتيل في كل حتة، ترتيل القرآن، الشيخ الحصري أو الشيخ عبد الباسط، الشيخ المنشاوي، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ محمود البنا وغيرهم. لما قل الحفاظ بعد ذلك جاء يعني جاءت وسائل أخرى بقى مثل الكمبيوتر والتليفون المحمول، وبعدين جاءت شبكة الإنترنت. كل ده يا جماعة خلقه الله من أجل الحفاظ على كتاب الله عز وجل، الحفظ القرآن الكريم. مش مخلوق عشان اللي بيحصل فيه النهاردة من الانحراف والشبهات والشهوات، وكل واحد يطلع ماسك مايك وبيسمع الدنيا بحالها، العفن بتاعه من من من من من نقد الإسلام ورد على وطعن في ثوابت الدين، ها لا مش مخلوق عشان كده، لا كل ده يا جماعة خلق أساسا للحفاظ على دين الله عز وجل. ولذلك ربنا عز وجل يقول ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي إيه لم يخلق مثلها في البلاد. هل كان عندهم هذه الوسائل؟ ما فيش حضارة أعظم من حضارة عاد بنص الآية هو، لكن هل كانت عندهم تلك الوسائل الموجودة الآن؟ والله أعلم ما كانت موجودة. ليه؟ لأن الوسائل دي جاية المهمة معينة. ولذلك يا جماعة حينما يرفع القرآن، ودي من علامات الساعة، حينما يرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور إيه اللي يحصل؟ هترجع بقى للسيف والفرس تاني، لأن خلاص احنا محتاجين الاجهزه دي ليه والتقدم التكنولوجي ده ليه؟ مش محتاجينه خلاص. فهنرجع للايه؟ للسيف والفرس تاني والعصر الحجري زي اللي بيقولوا، خدت بالك؟ وكل ده هينتهي. وحتى العلماء في هذه الايام يقولون ان سر هذا التقدم كله البترول، البترول. فبالتالي سينقطع استخراج البترول، وبالتالي سترجع الحضارة إلى سالف عهدها قبل اكتشاف هذه الأشياء. المقصود إن احنا لما بنذكر عدد الآيات وعدد الكلمات وعدد الحروف لكل سورة، ليس هذا من باب الطرف العلمي، وليس هذا من باب مجرد الإحصاء، ولكن لنستدل به على حفظ كتاب الله عز وجل، أن الله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الحشر سميت بهذا الاسم لذكر حشر اليهود فيها، ها؟ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول إيه؟ لأول الحشر. والسورة يا جماعة تسمى بموضوع بارز من موضوعاتها، أو تسمى بفاتحتها، وسبق أن بينا هذا قبل ذلك. الأخوات اللي بتتكلم والله لو سمحتوا يا جماعة، يعني مش هينفع كده صراحة. سبق أن بينا ذلك. طيب سورة الحشر تتكلم عن حشر اليهود. طيب الحشر ده معناه إيه يا جماعة؟ الحشر هو الجمع، خدت بالك؟ ربنا عز وجل يقول ايه؟ وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا. يعني حشرناهم جمعناهم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير، يعني حشروا جمعوا، خدت بالك؟ يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، يعني نجمعهم، مش كده؟ فكلمة الحشر معناها الايه؟ الجمع، مش الحشر زي احنا ما احنا فاكرين يعني، خدت بالك؟ لا، مش بالمعنى بتاعنا احنا. فالحشر بمعنى الجمع. طيب اول الحشر ده هو اول الحشر، يا ترى هل المقصود به الأولية المكانية ولا الأولية الزمانية؟ احنا اتفقنا ان الجمع هو الحشر بمعنى الجمع. طيب اول الحشر ده زماني ولا مكاني؟ يعني ايه زماني ويعني مكاني؟ يعني الحشر ده فين؟ حشره فين ومين دول؟ ده معنى الايه؟ المكاني. طب والزماني متى؟ متى كان ذلك؟ طيب احنا عندنا كذا نوع من الحشر، عدد من الايه؟ من الحشر، ها؟ منها حشر اليهود إلى أزرعات بالشام، ها؟ حشر اليهود ده نوع من أنواع الحشر. منها حشرهم، ها؟ إلى الشام، حشر اليهود إلى الشام، حشر بني النضير إلى الشام، ده نوع من الحشر، وده كان سنة 4 للهجرة، ماشي؟ ومنها حشر الجيوش لمقاتلة اليهود، وده كان في نفس التاريخ زي ما هنعرف. طيب في حشر تاني لو حشر اليهود إلى الشام، اليهود كلهم، لما أخرجهم عمر من الحجاز كلها في خلافته، أخرجهم إلى الشام بناء على أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود من جزيرة العرب، ده حشر. كمان في حشر آخر اللي هو الحشر اللي هو حشر اليهود إلى الشام في آخر الزمان، ها؟ ليجتمعوا هناك ولتكون لهم دولة وليكون لهم جيش ويفسدون في الأرض ويعلون علوا كبيرا، وبالتالي يحدث قتال لليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود ولا تقتلنهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله ورأي يهودي تعالى فاقتله إلا شجر الغرقد فإنه من شجر يهود. كل اللي ذكرناه ده يا جماعة حشر إيه؟ حشر اليهود، حشر اليهود، خدت بالك؟ طيب في حشر آخر وهو حشر الناس جميعا. إمتى الحشر ده يا جماعة؟ في اثنين، حشر قبل يوم القيامة كما أخبر الله وسلم تخرج نار من عدن تسوق الناس سوقا إلى محشرهم بالشام، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا. يعني تقيل معهم وقت القيلولة اللي هو قبل الظهر بساعة كده بتريح، هي كمان بتريح تستناهم، ماشية وراهم تسوقهم إلى أرض المحشر سوقا. والحشر الآخر اللي هو حينما تقوم الساعة ويبعث الناس من قبورهم فيحشرون، كما قال الله سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. والأرض دي اللي أرض المحشر غير الأرض التي نحن عليها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني غير السماوات. وقال الله عز وجل فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم الساهرة، الساهرة أرض المحشر. يبقى أنا كده يا جماعة مريت على كل أنواع الحشر. ليه بنعمل كده؟ عشان شيئين، الشيء الأول نعرف أنواع الحشر كلها، والشيء الثاني نحدد ما المقصود بالحشر في هذه الصورة الكريمة. ربنا قال لأول الحشر، يا ترى لأول الحشر يعني أول حشر اليهود بالشام، وده طبعا كان بنو النضير زي ما هنعرف بعد كده، ولا ده أول حشر لقتال اليهود، يعني أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الجيوش لقتال اليهود سنة 4 للهجرة. قبل كده كان بيجمع الجيش لقتال مين؟ المشركين قريش، مش كده؟ في غزوة بدر وفي غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب، خدت بالك؟ لا ده النبادي حشر الجيوش مخصوص لقتال لقتال اليهود، فده أول حشر يحصل لقتال اليهود، وفي نفس الوقت أول حشر لليهود مطلقا أن يحشروا إلى الشام الاثنين مع بعض زي ما هنعرف برضه. واضح كده يا جماعة؟ وتأتي بقى بقية الحشور التي تأتي بعد ذلك، تمام؟ يبقى ده أول دي اسم الصورة الكريمة، صورة الحشر. طيب البخاري ومسلم رحمهما الله يرويان أثرا عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه قال لشيخه ابن عباس رضي الله عنهما، أنا نفسي نعرف الأخوات بيكلموا فيه هكذا أراد الله، يعني دي لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى أن الشام أرض المحشر وأرض المنشر، وربنا عز وجل اختارهم، اختار هذه الأرض ليحشروا إليها، هم كانوا فيها وأخرجوا منها أذلة وخرجوا إلى المدينة انتظارا لبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا في التوراة والإنجيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبعث وعرفوا صفاته، وبالتالي كانوا يخرجون إلى المدينة انتظارا لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، وهنتكلم عنها دي برضه، هنرجع لها تاني، تمام؟ طيب ابن عباس لما قال له سعيد ابن جبير رحمه الله سورة الحشر قال قل سورة النضير، قل سورة النضير. النضير دول أو بنو النضير دول يا جماعة طائفة من طوائف اليهود التي كانت تسكن المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة وجد فيها أطيافا مختلفة، وجد فيها بني قينقاع ذو طائفة من اليهود، وجد فيها بني النضير طائفة أخرى من اليهود، وجد فيها بني قريظة طائفة ثالثة، وجد فيها أهل خيبر، وجد فيها عباد الأوثان، وجد فيها طوائف مختلفة. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهدات مع كل هؤلاء. فمن ضمن المعاهدات التي كانت مع اليهود أننا لسنا معك ولسنا ضدك، وضمنت هذه المعاهدات في نظام شامل يحكم المجتمع المدني، ولذلك دون هذا في وثيقة سميت تلك الوثيقة وثيقة وثيقة المدينة، نظمت التعامل والعلاقات بين الطوائف المختلفة، وضعت الشروط والمعاهدات والبنود وكل شيء. تمام كده؟ طيب، فطبعا المسلمون لما انتصروا في غزوة بدر اليهود قالوا إن هذا يعني الرجل لا تسقط له راية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هزم الكفار في غزوة بدر اليهود قالوا هذا الرجل لا تسقط له راية. خلاص، فسكتوا وعاهدوا ووافقوا. لما هزم المسلمون في غزوة أحد في آخر الأمر ارتابوا فيما قالوا، وبالتالي خرج كعب بن الأشرف من كبراء اليهود على رأس 40 رجلا، خرجوا إلى مكة، خرجوا من المدينة راحوا مكة يريدون التحالف مع قريش وأن تأتي قريش مرة أخرى لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولقتال المسلمين. تمام؟ فبالتالي تحالفت معهم قريش وأرادوا الخروج إلى المدينة، فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثعلة كعب ابن الأشرف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وقتله محمد ابن مسلمة أخوه في الرضاع، أخوه في الرضاع قتله. تمام؟ فكل غزوة تحصل مصيبة من اليهود، يعني حتى بعد غزوة بدر رغم أنهم عرفوا ذلك، وبعد غزوة أحد اللي القريش أرسلت لليهود تقول لهم يعني لابد أن تعاونونا وأن نقاتل محمدا وأن نخرجه، وإن لم تفعلوا جئناكم بجيوشنا ولم يحل شيء بيننا وبين أرجل نسائكم. فطبعا اضطروا اليهود ان هم عاوزين بقى قتل محمد عشان قريش ما تجيش تقتلهم، فارسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد يخرج منا 30 حبرا وتخرج انت في 30 رجلا من اصحابك، ونتناظر ونتناقش في الدين، فان اتبعك هؤلاء 30 اتبعناك. فعلا خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 30، فقالوا كيف يدور الحوار بين 60؟ لا، أخرج في 3 ونخرج إليك 3 من من أحبارنا، اللي بيسموه حوار الأديان، الفكرة الفاشلة دي، خدت بالك؟ يعني حوار الأديان مش لسه جديد، ده قديم اهو، والمقصود به غرض خبيث. فاليهود طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأجابهم صلى الله عليه وسلم، وهم أن يخرج معه 3 لمناقشة اليهود، لكن اليهود أخرجوا 3 معهم الخناجر حتى يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت امرأة من بني النضير لها أختها متزوجة رجلا من الأنصار مسلما، فأرسلت إليها تحذرها، يعني اوعي محمد يخرج لأن دول مرتبين إنهم يقتلون. فقالت لزوجها، فذهب زوجها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فصبحهم النبي صلى الله عليه وسلم بالكتائب. تمام. طيب، كيف خرج بنو قينقاع من المدينة؟ عارفين القصة بتاعت المرأة اللي كانت بتشتري ذهبا من السوق، وبالتالي جاء يهودي فربط ذيلها في قفاها، فلما قامت انكشفت عورتها، فقالت وا محمداه، فقام رجل مسلم إلى اليهودي فقتله، فاجتمع اليهود حول المسلم فقتلوه، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتلهم لأنهم غدر خانوا العهد، وبالتالي وقف له عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين ومنعه من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قالهم لك على أن يخرجوا من الإيه من المدينة. دي كده أول طائفة أخرجت من الإيه من اليهود من المدينة. خلاص. الطائفة الثانية بنو النضير، وحنرجع لحكايتهم. الطائفة الثالثة بنو قريظة، لما نقضوا العهد حكم فيهم يوم بعد الأحزاب قد غزوت بني قريظة، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم فيهم سعد بن معاذ، قال أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تأخذ أموالهم غنيمة للمسلمين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد، لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة. وقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قتل المقاتلة منهم، يعني اللي بلغ الحلم قتله النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ الحلم بيبان من ايه؟ من اللحية او الشارب. طب اللي ملوش لحية او شارب ومشكوك فيه، كان يكشف عن عانته حتى يرى ان نبتت له عانة فهو من المقاتلة يقتل، وان لم تمت له عانة فهو من الصبيان يثبت. وده يا جماعة كشف العورة هنا مفسدة والقتل مفسدة، لكن ارتكاب المفسدة الأدنى من أجل اجتناب المفسدة الأعلى هذا مهم. تمام. قتل بني قريظة. الذين أخرجوا بقى من بني قينقاع وبني النضير ذهبوا إلى خيبر، ومنهم من ذهب إلى زرعات. بعد كده جت غزوة خيبر سنة 6 للهجرة، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدهم على أن يخرجوا من خيبر وكده. وبعد كده اللي بقي من اليهود في الحجاز أخرجهم عمر بن الخطاب في خلافته، ويبقى كده تطهرت الحجاز من إيه؟ من اليهود اللي هي الجزيرة العربية كلها. تمام. طيب، سبب نزول السورة الكريمة سورة الحشر أو سورة بني النضير أو سورة النضير، سبب نزولها إيه يا جماعة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل 70 رجلا من القراء إلى بئر معونة بناء على طلب منهم أن يأتي إليهم من يعلمهم الإسلام، فذهبوا فغدر بهم أصحاب بئر معونة وقتلوهم، ولم ينج منهم إلا رجل أو رجلين. وطبعا 70 قارئ في بداية الإسلام عدد ضخم جدا، كانت خسارة كبيرة للمسلمين. تمام. فطبعا الرجل من ضمن اللي نجم رجل صحابي اسمه عمرو ابن أمية الضمري رضي الله عنه، وهو راجع من بئر معونة وجد رجلين من بني عامر، فظن أنهما من القبيلة التي قتلت القراء فقتلهما ولم يعلم أن بينهما وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد. بنو عامر كانوا معاهدين للنبي صلى الله عليه وسلم، مش هم اللي قتلوا 70، وبالتالي علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال ما حملك على هذا؟ قال ظننت أنهم لا عهد لهم أو أنهم يتبعون هؤلاء فقتلتهما. فقال لأدينهما، يعني لأدينهما أدفع الدية بتاعتهم، ما احنا بيننا وبينهم عهد وده كده قتل منهم، فإحنا لا نتحمل، إحنا كده يعني ده يعتبر غدر، إحنا حاجة من اتنين، يا إما يقتل الرجل اللي قتلهم يا إما ندفع الدية، وفي الحالة دي تبقى إيه عمل فردي وخلاص. تمام. فقال لأدينه، فكان من ضمن بنود المعاهدة مع بني النضير إيه؟ كان من ضمن بنود المعاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبني النضير إن لو حد قتل يشاركون في الدية، يشاركون في دفع الإيه؟ الدية، نجمع الدية من المسلمين ومن بني النضير اليهود. فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه، منهم أبو بكر وعمر رضي الله عن الصحابة أجمعين، فقالوا مرحبا أبا القاسم وأهلا، اجلس هنا حتى نأتيك بإيه، حتى نجمع لك إيه الدية. بجلس النبي صلى الله عليه وسلم بجوار جدار، فتشاوروا فيما بينهم، قالوا لا تجدون فرصة أفضل من هذه، الرجل يجلس بجوار الجدار فيصعد رجل منكم فوق السقف ويلقي صخرة عليه فتقتله ونستريح. خلي بالك، هم عارفين ان ربنا عصم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن دي طبيعة في اليهود، طبيعة الغدر والخيانة، يبقوا عارفين ان هم الدائرة ستدور عليهم ومع ذلك ايه يفعلون الشيء، حتى يعني بعضهم قال يعني يوشك أن يخبره ربه، هم قالوا البعض كده وما بتناقشوا مع بعض، يوشك أن يخبره إيه ربه، قال لا عليكم افعلوا. فانتدبوا لذلك رجل اسمه عمرو بن جحاش، فصعد على السقف فعلا وجاء برحى كبيرة وهم أن يلقيها على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وجالس بجوار الجدار، فجاءه جبريل وأخبره بما يخططون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وتظاهر أنه سيقضي حاجته ثم انصرف وترك أصحابه. فيعني استأخره الصحابة الذين كانوا معه فقاموا وانصرفوا، ثم صبحهم النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بجيش حاصرهم، لأنهم كده إيه؟ نقضوا العهد وغدروا حاصرهم وألقى الله في قلوبهم الرعب، فقالوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تخرجوا من الايه من المدينة، فقالوا أمهلنا 10 أيام حتى نتجهز للخروج، فأمهلهم 10 أيام. في أثناء الأيام العشرة تواصل معهم حليفهم ووليهم مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله، وقال لا تخرجوا، أنا سأنصركم، سآتيكم 1000 مقاتل ينصرونكم، اللي هي بتدل عليها الآيات اللي في نفس الصورة، ألم ترى للذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأنه خرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد أنهم لكاذبون، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فرفضوا الخروج، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 21 يوما، ثم ألقى الله الرعب في قلوبهم وفي قلب عبد الله بن أبي فلم يساعدهم بشيء، وبالتالي وصل الأمر في النهاية إلى أن يجلوا من الإيه من المدينة على أن يخرجوا لا يأخذون شيئا إلا ما تحمله البعير، يعني إيه كل واحد مسموح له أنه ياخذ جمل يحمل عليه اللي هو عاوزه كله ما عدا السلاح، غير كده ما يشيلش. طيب بدأوا فعلا يحملوا الجمال كل واحد بيحمل جمل على قد ما يقدر، خدت بالك؟ ما عدا السلاح. طب وبعدين هل الجمل ده هيشيل كل حاجة؟ ده واحد عنده بيت كبير وفيه حاجات ومحتاجات وفيه وفيه وفيه، هيحمل الجمل على قد ما يقدر وخلاص. فأخذوا الأشياء المهمة عندهم وما بقي خربوه، واخد بالك؟ خربوه حتى يعني خلعوا أبواب البيوت خدوها معاهم، ماشي؟ فما بقي خربوه حتى لا ينتفع به ليه المسلمون. وربنا قال ايه؟ يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي ليه المؤمنين. فاعتبروا، شوف بقى لما يوصل المرحلة بالإنسان انه يخرب بيته بإيده، هو اللي بيسعف خراب بيته، دي عقوبة على فكرة من ربنا عز وجل. ها، وهم حتى لما يعني تم إخراجهم من سيناء عملوا ايه؟ كسروا كل الحاجات اللي كانوا عاملينها، حتى الطرق المرصوفة ها يعني كسروها وأفسدوها حتى لا ينتفع بها المصريون. فدي عادتهم، دي عادة اليهود يعني. وتم إجلاهم من المدينة، وفيهم أنزلت سورة الحشر أو سورة بني النضير. السورة بتتكلم عن اليهود وبتتكلم عن المنافقين وبتتكلم عن فضل الصحابة رضي الله عنهم، بتتكلم عن الفيء، بتتكلم عن محاسبة النفس، بتتكلم عن أسماء الله الحسنى. سورة عظيمة وصورة جليلة أنزلها الله عز وجل نعمة منه وفضلا على عباده، تمام؟ سورة الحشر بدأها الله عز وجل بقوله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هذه السورة بدأت بالتسبيح، وهي إحدى المسبحات السبع، في سبع سور في القرآن الكريم بدأت بالإيه؟ بالتسبيح. أول سورة إيه؟ لا، الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. السورة الثانية سورة الحديد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. السورة الثالثة سورتنا هذه سورة الحشر: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. السورة الثالثة سورة الصف: سبح لله ما في الرابعة أحسنت، سورة الصف: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. السورة الخامسة سورة الجمعة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. السادسة التغابن: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. السابعة سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى إلى آخر. دول سبع صور اسمهم المسبحات. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها كل ليلة عند النوم، المسبحات دي كلها النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي ينام يقرأها. سبع عدوا ثمان أجزاء، أكثر من ثمان أجزاء، أكثر من إيه؟ من ثمان تربع. أنت عندك الإسراء أربعة ونص، وعندك الحديد واحد ونص يبقى أدي ستة، عندك الحشر نص ونص يبقى واحد أدي سبعة، عندك الصف والجمعة والتغابن يعني والأعلى يعني يعتبر زي تسعة تربع، جزء وربع، تمام؟ ده كان من الأذكار، من أذكار النوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرددها قبل إيه؟ قبل نومه، بالإضافة طبعا لسورة الملك، وبالإضافة سورة آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة والكافرون والإخلاص والفلق والناس، خدت بالك؟ والأذكار بقى أذكار النوم، واخد بالك؟ يعني الموضوع عاوز ساعة مثلا تقريبا على بال ما تخلص الايه القصة دي كلها كل ليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على ذلك. سورة السجدة ايضا من ضمن السور التي كان يقرأها عند النوم. المقصود ان هذه المسبحات فيها تسبيح وتنزيه لله عز وجل، ها، عن كل نقص. ونلاحظ ان هذه السورة سورة عجيبة، مناسبتها قل أن توجد في سورة أخرى، اللي هي يا جماعة مناسبة أولها إلى آخرها. أولها إيه؟ تسبيح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، وآخرها يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. التسبيح تنزيه لله عز وجل. طيب من الذي يسبح؟ ما في السماوات وما في الأرض، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض، كل الكون يسبح، كل الكون يسبح، السماوات تسبح، الأرض تسبح، الجماد يسبح، الحيوان يسبح، الحشرات تسبح، الملائكة تسبح، البشر يسبحون، كما قال الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون إيه تسبيحهم، تمام. وربنا عز وجل يقول ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. وقال سبحانه ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. فالكون كله يسبح، والكون كله يذكر الله، والكون كله يوحد الله ويحب أهل التوحيد. وسبق أن فصلنا ذلك في سورة الأحزاب، آخر آية في سورة الأحزاب، تمام؟ طبعا مش مقررة عليكم، ما تخافوش يعني، تمام؟ طيب الكون كله يسبح ليه؟ فرحا وسرورا وغبطة بإخراج اليهود من المدينة، لأن اليهود وراء كل مصيبة، وراء كل مصيبة. ليه؟ لأنهم لما خرجوا من الشام وذهبوا إلى المدينة اشتغلوا بصناعة السلاح، وصناعة السلاح تجارة رائجة جدا، يعني تنفق فيها ميزانيات ضخمة جدا جدا جدا، ما ينفق على الطعام والشراب والثياب ومعيشة الناس ومرافقهم لا يساوي واحدا في المليار مما ينفق على الأسلحة. أما يقول لك مثلا الصاروخ الواحد بيعمل 10 مليون جنيه أو 10 مليون دولار، واخد بالك؟ القنبلة مش عارف بتعمل ايه، الطائرة بتعمل كم مليار، انت بتتكلم في أرقام ايه فلكية وأرقام خيالية. طب ورغيف الخبز شلم، واخد بالك؟ يعني انت لو جبت بس 8 طيارة واحدة او 8 صاروخ واحد هتغني به ناس كتير. طيب لما بتبقى في حرب آلاف الصواريخ ومئات الطائرات وملايين القنابل، وفضلا عن الدبابات وبقية الأسلحة الأخرى، الترسانة الضخمة من الأسلحة، كل ده يا جماعة ينفق. ولذلك كانت أربح تجارة. طيب هم اشتغلوا بصناعة الأسلحة وجمعوا الأسلحة في مخازنهم، طب حيودوها فين؟ لازم ناس تشتري الأسلحة، طب يشتروها ازاي؟ فبدأت الوقيعة بين الأوس والخزرج أكبر قبيلتين في المدينة. بدأت الوقيعة اللهود يوقعون بينهم فتقوم الحروب بينهم، عاوزين سلاح، دول يشتروا من اليهود ودول يشتروا من اليهود، زي بالضبط حرب العراق وإيران. العراق قد بتاخد من اليهود وإيران قد بتاخد من اليهود، ويضربوا بعض والكسبان هم اليهود، تمام. وكان آخر حرب شديدة بين الأوس والخزرج كانت حرب ببعاث قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليهم، تمام. فالكون كله يسبح لخروج اليهود، لأن هم مجرد ما اشتغلوا بتجارة السلاح سيطروا على الاقتصاد، وبالتالي سيطروا على مفاصل الدول أو مفاصل العالم. وذلك النهاردة اليهود هم المسيطرون على العالم، يعني مجرد ما دخلوا أمريكا ووصلوا إلى النفوذ تحولت أمريكا وإلى الآن إلى مستعمرة يهودية، بغض النظر ده معلن أو غير معلن، بس فعلا اليهود هم اللي بحركوا كل حاجة للأسف الشديد. بس ربنا عز وجل قال والله من ورائهم محيط، وقال سبحانه وكلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فاليهود قتلوا الأنبياء والمرسلين، يعني سيدنا زكريا قتلوه كده وهرب منهم إلى شجرة، وبالتالي نشروا الشجرة وهو فيها، فر منهم إلى شجرة ودخل فيها ودي من الآيات. مفترض أنت بتجري ورا واحد ولقيت شجرة فتحت ودخل فيها وانقفلت عليه، خلاص اسكت بقى أنت كده خلاص. لا، نشروا الشجرة وهو فيها. ويحيى قدموا رأسه في طبق إلى بغي وقتلوا 70 نبيا في يوم واحد على الصخرة وأيضا هم الذين قتلوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لما قدمت له زينب اليهودية من أهل خيبر الشاة وسألت عن أحب شيء فيها، قالوا لها للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا لها الذراع، فحشته بالسم فأخذ منها نهسة وأخبرته الشاة أنها مسمومة، ومع ذلك أثرت فيه عند وفاته صلى الله عليه وسلم. قال ما زالت أكلة خيبر تعاودني حتى قطعت أبهري. فجمع الله للنبي صلى الله عليه وسلم بين النبوة والرسالة والشهادة لينال كل الفضائل صلى الله عليه وسلم. واليهود هم سبب تحريف دين النصارى عن طريق بولس اللي مدعو ببولس الرسول وغيره، تمام. وأيضا هم سبب في خروج طائفة الشيعة التي يعني آذت الإسلام والمسلمين كثيرا. أكثر إيذاء وأكثر ضرر وقع على الإسلام والمسلمين كان من الشيعة أكثر من إيذاء اليهود والنصارى وغيرهم على يد عبد الله بن سبأ اليهودي لعنه الله تبارك وتعالى. فأي شر تجد أن خلفه اليهود. فحينما يجلون من المدينة الكون كله يسبح فرحا وسرورا بإجلائهم من المدينة، تمام. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سبق أن تكلمنا كثيرا عن جمع السماوات وإفراد الأرض. السماوات 7 سماوات كما قال الله عز وجل الله الذي خلق 7 سماوات. طيب والأرض؟ الأرض مفرد، لكن هي مفرد في اللفظ جمع في الايه في المعنى، وهي 7 أراضين. وعلى ذلك تبقى الأرض اسم اسم جنس مفرد في اللفظ وجمع في الايه زي يا جماعة أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل مفرد والذين جمع. طب كيف يفرد المفرد يوصف المفرد بالجمع؟ لأن الطفل هنا مش مجرد طفل بعينه، لا، جنس الأطفال يعني، بدليل قال جمع الذين جمع. لو كان طفلا بعينه لقال أو الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء. فهنا الأرض اسم جنس مفرد في اللفظ لكنه جمع في الايه؟ في المعنى. والأراضون سبع كما أن السماوات سبع. والدليل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض إيه؟ مثلهن، يعني خلق مثلهن. تمام. بعض المفسرين يقول أي أن الله خلق الأرض مثل ما خلق السماء، وده طبعا بعيد لأن ده معروف من آيات أخرى، لكن الآية بتدل على معنى زائد وهو إيه؟ عدد، النص على عدد الأراضين أنها سبع. وأما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ها من اغتصب شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من سبع إيه؟ من سبع أراضين. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الأراضين إيه؟ سبع. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، العزيز الذي لا يمانع ولا يعارض. ها إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. تمام. الحكيم، الحكيم أي ذو الحكمة الذي يضع كل شيء في موضعه، أو الحكيم من الإحكام وهو الإيه؟ الإتقان، شيء محكم أي متقن، كما قال الله عز وجل: كتاب إيه؟ أحكمت آياته، أي أتقنت. والحكيم من الحكم وهو المنع من الفساد، من الحكمة التي تكون في رأس الدابة تمنعها عن الجموح. يعني إيه؟ زي ما تقول يعني أعزك الله لما يبقى مثلا معك فرس أو حمار أو كده بتركب له إيه؟ خدمة، أو بيسموها في اللغة حكمة، عشان تحكمه أنت تتصرف فيه، بدل ما أنت لو سبته هيطلع عجل مش عارف تحوش. فبتبقى أنت راكب على الحمار ده هو تمسك اللجام بتاعه أو ماسك الحبل بتاعه عشان ما إيه؟ ما يروحش لا كده ولا كده، أو الفرس بالخصوص. تمام. والحكيم أيضا بمعنى الحاكم، الحاكم الذي يحكم، والحكم هنا حكم قدري وحكم إيه؟ شرعي. فهو حكيم بمعنى ذو حكمة، حكيم يعني متقن للأمور، حكيم من الحكمة وهي المنع عن الفساد، حكيم من بمعنى حاكم يعني له الحكم القدري الكوني وله الحكم الشرعي التكليفي. تمام. وهو العزيز الحكيم، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. يبقى ده نص هو تجمع لأن اليهود إيه؟ كفار، مش هيخشوا الجنة زي الجماعة اللي عاوزين يدخلهم الجنة بالعافية دول. يقول لك يعني هو الجنة حكر عليكم يا أخي، يا أخي اتق الله. حكر عليكم؟ حكر علينا طبعا، لأن احنا نوحد الله وهؤلاء كفار بالله، يسبون الله يشتمون الله، ربنا عز وجل صرح بكفرهم سواء كان اليهود أو النصارى أو غيرهم. ربنا عز وجل قال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فبالتالي ما ينفعش إن احنا ندخل واحد بيشتم ربنا ويكفر بالله وبينكر القرآن والسنة يبقى يدخل الجنة. يدخل الجنة؟ الجنة بتاعتنا، الجنة مش بتاعتنا، ده ربنا اللي أخبرنا بكده، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. سبق أن بينا أن أول الحشر هو إيه؟ خروج بني النضير من المدينة إلى أذرعات وإلى خيبر، وحشد الجيوش لإخراجهم دي كانت أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يحشد الجيوش لمقاتلة اليهود. وسبق أن الحشر مكاني وزماني كما بينا، يعني نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. في أي استفسارات؟